هذا الإنسان يثق بما عند الله واطمأن بالا لم يتأثر، كان ينام الليل بقرير العين هاديا وهو يعلم أن المنع من الله احسان. ما الذي حصل؟ هذا البناء الذي كان يريد أن يشتغل فيه تهدم واحترق وانتهى نهائيا، ولو أنه دخله واشتغل فيه لتراجع إلى شر مما كان يعاني منه من الفقر. هذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة التي تبين لنا أن ربنا سبحانه وتعالى كريم وربنا رحيم يعطي، لكن أنت لا تعلم. هنالك أمور بحسب الظاهر تسعد لكنها في الباطن ونفس الأمر تشقي، فإذا أحبك الله أبعدك عن هذا وقال لك اصبر اصبر ستجد عقيدة صبرك. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذا فالمنع من الله إحسان، أولا لأنه يعيدك إلى الله ولأنه يحملك على أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل كبير من الله عز وجل. يعني ربي سبحانه وتعالى عندما يراني شارد عن بابه معرض عنه ويدعوني إلى بابه، لكن هذا تفضل منه. أنا شو أنا لحتى لما بيجي بيني حاجتك تعال ويقودني إلى بابه ويقرأ أنا، أما أنا معنى ذلك أن ربي بيحبني، معنى ذلك أن الله يحبني، لا يريد أن أكون تائها عنه، يريدني أن أكون دائما تحت جناح رحمته دائما لا إذن به. إذا هذا فضل من الله، لكن الفضل من الله شو كان طريقه؟ هذه الهزة، هذا الحرمان، وبحسب الظاهر حرمان. كذلك رب عطاء من ورائه المنع، رب كرسي تطمع إلى أن تتبوأه لو تبوأته لنفقك هذا الكرسي ولا أهلكك. نعم، ورب زعامة تطمع إليها فيها حقك، فربنا سبحانه وتعالى يكرمك بحسب ظاهر المنع، يعني بل لا يكرهنا على الغيب، وما كان الله ليطيعكم على الغيب. نعم، له في ذلك حكمة، لو أطلعني على الغيب ثقتي تصبح بنفسي لا بالله عز وجل، والله عز وجل جلت حكمته يريد أن تكون ثقتي به، ولذلك أسدل السجافة على ما يقرره حتى أستسلم لحكمته وحتى أثق ببالغ رحمته. نعم، هذا معنى كلام عطاء الله رحمه الله تعالى. العطاء من الغير أو من الخلق حرمان، والمنع من الله سبحانه وتعالى إحسان. يستثنى من هذه الجملة الثانية حالة واحدة، عندما يمنع الله سبحانه وتعالى عطاءه من المستكبرين، هذا ليس إحسانا. المستكبر لا، يعني رجل استكبر على الله، العادة رب العالمين دون الدله والله ذكرتك له كل شيء، لكن إلى حين مو على طول، إلى حين هيك حتى يخرج القمة، لما يخرج القمة رب عز وجل يلقيه من حاله. قلت انا بالامس اين لا يمكن بالتلفزيون، قلت مثلا ما في حدا يسقط من الحصير، يعني بده يسقط يسقط من السرير، لما يسقط من الحصير بده يسقط من الارض وحده. نعم، لا سقوط، عندما يريد الله عز وجل ان يسقط انسانا يتركه يعلو يعلو يعلو يعلو، ثم ان الله عز وجل يلقيه من حاله. هذا يسقط على المجتمع وعلى الافراد، هذا ما نقوله لاناس يسالون كيف هذه الدول ينبغي حياتها لا تزال في علوم وشموخ، يا اخي امريكا كما لا عم تطلع كما لا، الباري عز وجل عم يعطيها اكثر. الجواب هذا، الباري عز وجل لا يهلك قوما الا وهو في اوج قوتهم لتكون العبرة اظهر. ملوك بن الاحمر ايها الاخوة عندما اهلكهم الله ودمره في اسبانيا كانوا يتمتعون باغنى ما تمتع به الدولة الاموية في اسبانيا من وقت ما دخل عبد الرحمن الداخل، الى العهد الذي دمر فيه الوجود الاسلامي. ما كان في عهد المسلمين اغنى من هذا العهد الذي دمروا فيه واقوى من هذا العهد، وكل الحضاره وكل شيء. وانتم تعرفوا مظاهر البسط اللي كانت كلها قيادات العصر بهذا الوضع دمرهم الله سبحانه وتعالى. بمعنى ان هذا العطاء منع وليس عطاء في واقعه. ونفس الامر طغوا وبغوا وكانوا يمضون لياليهم بالبذخ والترف والمجرم وما الى ذلك، هذا شيء معروف. فما اغلتهم اموالهم وهي كثيره، ما افادتهم قوتهم وهي وفيره، وما افادتهم حضارتهم المتالقه وهي متالقه ورائعه. سلط الله عز وجل عليهم الفرنجة وقضوا عليه. اذا ما نقوله عن ملوك بني الاحمر نقوله ايضا عن امريكا ونقوله عن دول البغي جميعا. ايها الاخوه، قبل ان انهي الدرس اقول لكم يبدو انني ساجيل عن درس يوم الخميس فقط، يوم الخميس القادم. وان شاء الله نلتقي في مثل هذا اليوم ان شاء الله، فارجو المعذره والحمد لله رب العالمين.